بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وقفنا عليه كريم. نعم. وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ذكر الشيخ رحمه الله الكلام السابق فضل ذكر الله عز وجل وأن الله جل وعلا أمر بذكره، النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، بين ما ابتدع من الذكر عند الصوفية، ما ابتدع في الذكر عند الصوفية، وذلك أنهم يقولون في الأذكار الواردة في القرآن والسنة والتي هي جمل تامة: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، يقولون هذا ذكر العامة، ذكر العامة، عامة الناس يعني. أما الصوفية فلهم ذكر غير ذكر العامة، أفضل منه بزعمهم، أفضل مما ذكره النبي ذكره النبيون كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، ونحو هذا. قالوا هذا ذكر العوام اللي ما وصلوا ولا يعرفون، يريدون بذلك الأنبياء وأتباع الأنبياء، عندهم منهم عوام. زين الشيطان لهم هذا الضلال. أما ذكر الخواص من العباد فهو إما اسم مفرد: الله الله الله، وإما ضمير منفصل: هو هو هو هو. قل هذا الذكر الذي هو أفضل من ذكر العوام. بعضهم يقول: أخشى لو قلت لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو أن الموت يدركني قبل أكمل، قبل أكمل، فيقتصر على كلمة واحدة وهي الله أو هو، خشية أن يأخذه الموت قبل الشيطان يوسوس لهم هذه الوساوس والعياذ بالله. هذا لا شك أنه باطل وليس ذكرا، الاسم المفرد ليس ذكرا. لو قلت محمد علي فقط ماذا استفدنا؟ لازم تقول محمد رسول الله، لازم تقول علي قد قدم من الشام، أو علي جاء من كذا، تجيب جملة مفيدة. أما إذا قلت علي بس فقط أو الله الله أو ما أشبه ذلك أو محمد، فهذا ليس ذكرا وليس كلاما، هذا هذيان، هذا هذيان ليس فيه فائدة. ولغة العرب إنما جاءت للجمل المفيدة، جمل مفيدة، جملة اسمية، مثل الله لا إله إلا هو، هذه جملة اسمية مبدوءة باسم، أو جملة فعلية مثل تعالى الله، سبحان الله، هذه جملة فعلية مبدوءة بفعل. فلا بد أن يكون الذكر جملة مفيدة مثل سائر كلام العرب. وأما الاسم المفرد أو الحرف المفرد فهذا لا يفيد شيئا وليس ذكرا لله عز وجل، فهذا هو الرد عليهم. أولا أن هذا ما جاء في الكتاب والسنة، وثانيا أن هذا لا يفيد شيئا وليس كلاما عربيا. لهم شبهات على ما يقولون، شبهات باطلة، يستدلون بقوله ما أنزل الله على بشر من شيء، كما قالت اليهود لما أرادوا سقوط رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أنكروا حتى رسالة جميع الأنبياء، ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنت يا محمد كذاب. رد الله عليهم، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الكتاب الذي جاء به موسى هو كتاب اليهود، أنتم تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، تعترفون أن الكتاب الذي جاء به موسى أنزله الله، فالقرآن إذن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ هذا سؤال إلزام لهم. أجاب الله بقوله قل الله، قل الله، أخذوا الله وقالوا هذا ذكر مفرد، هذا ذكر، يقول هذا ما هو ذكر ولا هي بجملة، هذا جواب تابع لما قابله، يقطعون الكلام بعض عن بعض. قل الله تقدير الله أنزل، الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الجواب أو الخبر مقدم مؤخر مقدر. قل الله أي الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، جملة مفيدة لأنها جواب عن سؤال، ولا يكون جوابا إلا إذا كان كلاما تاما. والذي دل على الكلام المحذوف هو ما سبق، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الجواب الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. هم يغالطون، يغالطون في هذا. ومثل قوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، قالوا اسم الله، قال سبح اسم، اسم ربك، الاسم المفرد ذكر تسبيح، هذا سبح اسم ربك الأعلى أي سبحه بما ورد من الذكر، قل سبحان الله، سبحان الله، هذا هو الذكر الوارد في التسبيح، سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون إلى آخره. فهذا معنى قول سبح اسم ربك الأعلى، هذا سيأتي تسمعونها الآن. نعم. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من أبين غلط هؤلاء. نعم، لأنهم قل الله هذا جواب لكلام سابق وسؤال سابق ما يقطع عنه، ولله إيش؟ الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. من أنزل الكتاب؟ أجب يا محمد قل الله، أي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. الكلام فيه تقدير لا بد منه، يدل عليه ما سبق، وهذا جاري في كلام العرب الحذف والتقدير. ولهذا يقولون لولا الحذف والتقدير لعرفت النحو الحمير. لغة العرب لها أسرار، لها أساليب، لها نعم. فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله. الآية قبله، كيف تقطعون كلام الله بعض عن بعض؟ نعم. وهو قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنت وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. قل الله، هذا جوابه، من أنزل الكتاب الذي جاء به، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، والذي يدل على هذا التقدير ما سبق. أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالاسم الله مبتدأ خبره قد دل عليه الاستفهام. خبره محذوف، مبتدأ خبره محذوف دل عليه الاستفهام السابق، وهذه لغة العرب، اللغة الفصيحة، حذف الخبر لأنه دل عليه ما سبق لأجل الاختصار وعدم التكرار. نعم. مبتدأ خبره قد دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول من جاء فيقول زيد. أنت مثلا في كلامك تقول من جاء، يقول اللي يجودك زيد. زيد وش فيه؟ يعني جاء، تقديره جاء. ايش اللي دل على جاء؟ دل على السؤال من جاء، تقول زيد. ما قلت زيد ابتداء، انما قلتها جوابا لسؤال، والجواب يقدر من ضمن ما سبق في السؤال. من أعطاك هذا الكتاب؟ تجيب تقول محمد. محمد أي أعطاني هذا، محمد أعطاني هذا الكتاب، ويدل على هذا السياق السابق. لكن هم يغالطون أو لا يفهمون والعياذ بالله. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا، الاسم المفرد ظاهرا مثل محمد علي، أو مضمرا وهو الضمير المتصل والمنفصل مثل هو أو به أو إنه، هذا متصل. نعم. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام، والضمير المنفصل تارة يكون ظاهرا الكلام، تارة يكون مقدرا، تارة يكون مقدرا إذا دل عليه دليل. نعم. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، لأنه ما يفيد شيء. اسم مفرد ظاهر أو ضمير لم يسبق له ما يدل عليه، فهذا لا يعتبر هذيانا، ما يعتبر كلاما ولا يفيد شيئا. ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة، ولا حال النافعة، ولا حال النافعة. نعم. إذا قلت مثلا الله ابتداء ما يسبقه كلام ولا شيء، الله، هذا ما يفيد شيئا، وليس ذكرا لله ولا يحرك القلب، مثل ما لو قلت الله على كل شيء قدير، الله خالق كل شيء، الله لا إله إلا هو، هذا يحرك القلب، يفيد السامع. نعم. وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه، وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. الشريعة إنما شرعت من الأذكار ما يفيد بنفسه، جملة مفيدة تامة، يعني لم تشرع الشريعة أسماء الخروفا فقط. نعم. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاجتحاد. نعم، وصلوا إلى أقصى الضلال ووحدة الوجود بسبب هذا. يقول هو ما هنا غيره، هو الكون كله هو، ما هنا غيره، وصل بهم الإلحاد إلى هذا الشيء. نعم. كما قد بسط في غير هذا الموضع من كتبه رحمه الله. نعم. وما يذكر عن على الصوفية. نعم. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، حال والشيطان يعمل بهم، يقول لا تقول لا إله إلا الله، تموت، يمكن تموت ما كملت، قل الله، جيب الاسم الأخير فقط علشان أنك ما تموت إلا وأنت أتيت به، وحتى لو جبت الاسم الأخير ما استفدت شيء ولا مت على التوحيد. نعم. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، حال لا يحسن. أخاف إذا قلت لا إله إلا الله أخاف أموت قبل أقول الله، أخاف أموت على قوله لا إله فأكون جاحدا لله عز وجل، هكذا يقول له الشيطان. نعم. حال لا يقتدى فيها بصاحبها. نعم. فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، كل يعرف هذا. نعم. إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه. لو أراد أن يقول لا إله إلا الله ثم مات قبل أن يقول إلا الله، قال لا إله ومات، لو لم يقول إلا الله هو على ما نوى. إنما الأعمال بالنية، إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله. نعم، ولم يقل لقنوا موتاكم الله، قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كلمة تامة. فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ما قال من كان آخر كلامه الله دخل الجنة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. ولو كان ما ذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يكون في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد. هذا لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو مات ينوي إتمامها، لو مات قبل إتمامها وهو ينوي كتب له ما نوى. نعم. ولو قال لو اقتصر على الله لم يكتب له شيء، لأنه ما جاب شيء. نعم. والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة. الاسم الظاهر والاسم المفرد، الاسم الظاهر مثل الله، الاسم المضمر هو المنفصل أو المتصل، الظاهر أو المقدر، يعني يكون الضمير مقدرا دل عليه السياق. نعم. والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة، وأقرب إلى ضلال الشيطان. نعم. فإن من قال ياهو ياهو أو قال هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه. لو قال ياهو بدل ما يقول يا الله اغفر لي قال ياهو اغفر لي، ياهو منه ضمير وين يرجع؟ الضمير لازم له من مرجع. فلو قال ياهو اغفر لي من هو هو؟ هو يصلح على كل أحد، يصلح على كل أحد. لكن لو قال يا الله اغفر لي يا ربي اغفر لي هذا استغفار توبة، لكن لو قال ياهو اغفر لي لم يكن هذا كلاما عربيا أو كلاما حتى مجانين، ما يكون هذا كلام، هذا هذيان. نعم. فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. ما له مرجع الضمير في كلام العرب، لازم له مرجع يرجع إليه. وقوله ياهو هذا لا ليس له مرجع إلا ما في نفس القائل، وما في نفس القائل لا يبنى عليه حكم. وقد صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو. صاحب الفصوص الحكم لابن عربي رأس الملاحدة وحدة الوجود، صنف كتابا سماه الهو، سماه الهو يعني الذكر. نعم. وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو. شوف التحريف والعياذ بالله. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تأويل إيش؟ تأويل ما تشابه، تأويل أي تفسير أو مآل ما تشابه. ولا المتشابه لا يظهر معناه بنفسه، إنما يظهر معناه بغيره المحكم، المتشابه يرد إلى المحكم فيفسره. ما يعلم تأويله أي المتشابه. إن أريد بالمتشابه ما غاب عن الناس من أمور الجنة والآخرة فهذا لا يعلمه إلا الله، والمستقبل. وإن أريد بالمتشابه الذي لا يعلم تفسيره إلا برده إلى المحكم فهذا يعلمه الراسخون في العلم. فعلى الأول يكون الوقف يتعين على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان المراد الغيب، علم الغيب وما تؤول إليه الأمور وما في الجنة وما في النار. والتأويل يراد به المآل، فهذا لا يعلمه إلا الله، يكون الوقف على الجلالة، على لفظ الجلالة. وإن أريد بالمتشابه ما لا يظهر تفسيره في نفسه إلا برده إلى المحكم فهذا يعلمه الراسخون في العلم، فيعطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة، هذه قراءة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. وعلى كل حال هم حرفوا هذا، قالوا لا ما يعلم تأويله إلا الله أي هو، ما يعلم تأويل هو تفسير هو إلا الله. نعم. وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل. نعم أعد الكلام من أول. وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، الذي هو الهو إلا الله. وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، بل العقلاء حتى من غير المسلمين، العقلاء يقولون هذا من أبدأ من أبين الباطل، أو هذا ما له وجود في اللغة العربية ولا في لغة العرب ولا في لغة العجم، ضمير منفصل لم يسبق بشيء ويكون هذا هو المتشابه، هذا من عندكم ما أنزله الله عز وجل. نعم. وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء. نعم. حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك: لو كان هذا ما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله منفصلة. نعم. لو كان لما ناظرهم الشيخ ناظر واحدا منهم وأصر على هذا الكلام، قال لو كان على ما قلته أن المراد تأويله أي هو لكتب منفصلا ولم يكتب متصلا باللام، تأويله هل متصل، وأن تقول وما أعلم تأويله أي الهو ولا يكتب هو متصلا أبدا في اللغة العربية، إنما يكتب منفصلا هو. نعم. ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله قل الله ثم ذرهم، ويظن هذا سبق الكلام عنه أن قل الله أنه اسم مبتدأ وخبره محذوف، الله الذي أنزل هذا الجواب أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. نعم. ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، أن الله لم ينزل على رسوله اسما مفردا، إنما أنزل عليه جملا مفيدة. نعم. وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هذا الجواب. نعم. وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ذر اليهود في خوضهم وكلمهم يلعبون. وهكذا الصوفية إذا أصروا على هذا الكلام السامج أتمالك فيهم حيلة، ذرهم في خوضهم يلعبون، هذا من اللعب. نعم. ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب، سيبويه هو إمام النحو، هو إمام النحو وله كتاب يرجع إليه علماء العربية اسمه الكتاب كذا، الكتاب كتاب سيبويه، دون في اللغة قواعد اللغة العربية له شروح كثيرة. نعم. ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكي به أو لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، والجملة الاسمية هي المبدوءة باسم والجملة الفعلية هي المبدوءة بفعل، مثل قام محمد دخل علي مبدوءة بفعل. نعم. ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، إذا جاءت بعد القول وقال إني عبد الله، قال إني عبد الله أسر همزة إن، إذا جاءت جوابا للقول. نعم. فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لم يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرعه للمسلمين، ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا، هذا الذي سبق. نعم. تأكيد لما سبق أن الله لم يشرع أن يذكر باسم المفرد فيقال الله أو يقال هو، ما شرع الله هذا لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما هذا من وضع الصوفية أو غلاة الصوفية. نعم. والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان في اتفاق أهل الإسلام. فلو قلت محمد تعتبر هذه الشهادة بالرسالة؟ ما تعتبر. لو أن المؤذن وقف وقال الله ومن قال محمد يصير هذا أذان؟ يصير أذان، يقول الله أكبر جملة مفيدة، محمد رسول الله جملة مفيدة. نعم. ولا ما يصير أذان. نعم. والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. نعم. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله في النصر، فقال ماذا يقول هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ نعم، سمع مؤذنا يلحن في الأذان يقول أشهد أن محمدا رسول الله، أن محمدا هذا اسمها منصوب بها رسول الله، أن تنصب الاسم ترفع الخبر، ترفع الخبر محمد، أن محمدا هذا اسمها رسول الله هذا خبرها، فإن تدخل على المبتدا والخبر فتنصب الأول وهو المبتدا وترفع الثاني وهو الخبر، مرفوع على أنه خبر إن، لأجل يكون الكلام فيه فائدة. أما لو أنك نصبت الخبر ما صار في الكلام فائدة، ما جت الفائدة لأن الخبر ما جاء. فلما قال هذا المؤذن اللحان أنا أشهد أن محمدا رسول الله استنكر الأعرابي الدوي، لكن عنده اللغة العربية، قال ما شأنه محمد رسول الله، ما شأنه، ما جاء الخبر، ما جاء الخبر، وحينئذ ما حصلت الفائدة، ما حصل. شوف أعرابي استنكر كلام هذا المؤذن لأنه عربي فصيح، فلا بد أن يكون خبر إن مرفوعا حتى تتم الفائدة، وإنما الذي ينصب هو اسمها، واسمها لا يأتي بفائدة. لو قلت أشهد أن محمدا وسكت إيش؟ ما لو قلت محمدا رسول الله تم الكلام، كذلك لو قلت أشهد أن محمدا رسول الله صار تابع للأول، ما فات شيء، ما جبت الخبر. نعم. والشرع إنما جاء بجمل مفيدة في الأذكار، جمل مفيدة. نعم. وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذه شبهة ثانية لهم، اذكر اسم ربك، قالوا المراد الاسم المفرد، قل الله الله الله أو هو هذا المراد باسم ربك. نعم. وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، لا يقتضي ذكر الاسم المفرد، يعني ليس فيه دلالة لهم، ليس فيه دلالة لهم، لأن الله، لأن الرسول بين كيف تسبح اسم ربك الأعلى، يقول سبحان ربي العظيم، لما نزلت سبحان ربي العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم سبحان ربي الأعلى. نعم. جاء بجملة مفيدة. نعم. ونحو ذلك لا يقتضي ذكر الاسم مفردا، بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم

ما في القرآن من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. أي هذا من شبههم، يقولون لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لم يقل عليها الله، لم يقل عليها الله. المراد لم يذكر اسم الله عليه، لم يقل عليه الذابح بسم الله، لم يقل بسم الله، هذا المقصود. لكن هم يخرفون الكلم عن مواضعه. قوله تعالى لم يذكر اسم الله عليها يعني لم يقل عليها الله أو هو فقط، هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول بسم الله على الذبيحة. نعم. وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقوله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إنما هو قول بسم الله. أي نعم، اذكروا اسم الله عليه يعني قولوا بسم الله، جملة مفيدة. نعم، أي أذبحوا بسم الله أو ابتدئوا بسم الله، لا متعلقة بمحذوف مقدر. نعم، جار ومجرور متعلق بمحذوف مقدر، أبتدي أو أذبح بسم الله أو أنحر بسم الله. نعم. وهذا جملة تامة، إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله. ذبحي بسم الله هذه جملة اسمية، أو أذبح بسم الله هذه جملة فعلية. فعلى كل حال هو جملة، لا بد يكون جملة، إما اسمية وإما فعلية. ولا يكفي أن تقول الله على الذبيحة، ما يكفي هذا. نعم. وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله، لأن الجار والمجرور لا بد له من متعلق، فباسمي هذا جار ومجرور تأتي له متعلق المقدر، أي أقرأوا بسم الله أو أبتدئوا بسم الله. نعم. ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، والأول أحسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، في قوله بسم الله مجريها ومرساها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. هذا في الأضحية، الأضحية ما تذبح إلا بعد صلاة العيد، فمن ذبحها قبل صلاة العيد لم تجزي، يذبح بسم الله أي يقول بسم الله. هذا يفسر قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أن المراد بسم الله ليس الاسم المجرد، وإنما هو الاسم الجملة، بسم الله جار مجرور متعلق بمحذوف، فهو جملة تامة. نعم. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فالمراد أن يقول بسم الله. نعم، عمر بن أبي سلمة كان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة بعد أبي سلمة لما توفي رضي الله عنه، وكان في حجرها رضيع يقال له عمر بن أبي سلمة، يربيه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تربيته له لما قدم طعام فجالت يده في الصحفة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقوله سم الله يقول بسم الله. نعم، هو المراد قل الله أو هو ثم كل، لا قل بسم الله. نعم، المراد أن يقول بسم الله، ليس المراد أن يذكر الاسم مجردا. نعم. وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. نعم، كان علي بن حاتم رضي الله عنه أبو حاتم الجواد المشهور، وكان على النصرانية، ثم أسلم رضي الله عنه، حسن إسلامه وصار من القوات في الجهاد في سبيل الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعيش في البادية، والبادية يأكلون الصيد، صيد البر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يأكل وما يترك. قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. المراد بذكرت اسم الله كما تكرر سبق، أي تقول بسم الله عند إرساله. نعم، ليس المراد أن تقول الله تطلق الكلب، لا، تقول بسم الله. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وأمثال ذلك كثير. إذا دخل منزله قال بسم الله، فإن الشيطان يخرج هو وجنوده وييأسوا من العشاء والمبيت، وإذا لم يقل بسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء، ضيوف إن شاء الله، أدركتم المبيت والعشاء، فبسم الله تطرد الشيطان، تطرد الشيطان. فإذا أراد الإنسان يدخل بيته أو يخرج منه يقول بسم الله. نعم. وكذلك لم يقل قل الله، إذا أردت دخول بيتك قل الله، أو أردت الخروج تقول الله. نعم. أو هو. نعم. وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وآذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة، كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقول المصلي الله أكبر الله أكبر جملة اسمية، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله جملة فعلية، كلاهما مفيد، كلاهما لفظ مفيد. نعم. وقول المصلي الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، كل جمل مفيدة، ليس أنه يقول الله أبغى يركع يقول الله، ما يحصل بهذا التكبير، لا بد يقول الله أكبر، سمع الله ما يكفي هذا، سمع الله لمن حمده، وهكذا كل الأذكار التي جاءت في الصلاة وغير الصلاة كلها جمل مفيدة وليست أسماء مفردة ظاهرة أو مضمرة كما يقوله الصوفية، فليس لهم مجال أبدا. نعم. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أنزل ربنا فقط، سمع الله لمن حمده ربنا، يكون هذا أتى بالذكر، لا، حتى يقول لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. التحيات لله، لو قال التحيات فقط ما حصل فائدة، لكن لو قال لله تم الكلام وأفاد. نعم. وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك، لبيك اللهم لبيك، الملبي ما يقول الله، ما يقول لبيك الله، لبيك اللهم لبيك جملة مفيدة تامة. نعم. فجميع ما شرعه الله من الذكر، هذه عادة الشيخ رحمه الله، أنه إذا دخل في موضوع أشبعه بالأمثلة والأدلة. نعم. فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام، كلام تام لا ناقص أو أسماء فقط. نعم. إنما هو كلام تام لا اسم مفرد لا مظهر ولا مضمر. نعم. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة، كقوله كلمة يعني جملة، جملة مفيدة تسمى كلمة، والكلمة يطلق ويراد بها اللفظ المفرد مثل الله، محمد، علي، أو حرف تقول فيه أو على، لفظ مفرد يسمى كلمة، ولكن قد يراد بالكلمة أيضا الجملة المفيدة، وهذا له شواهد من القرآن وغيره. نعم. وهذا هو الذي يسمى في اللغة كلمة. نعم. كقوله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. مع أنهم جمل، مع أنها جمل، مع أنهم جمل، لا ليس للصوفية حجة في قوله كلمة أنها الله أو هو، بل كلمة يعني كلام يراد به كلام. نعم. وقوله أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لبيد بن ربيعة رضي الله عنه كان شاعرا في الجاهلية، ولما أسلم ترك الشعر، عاش قبل الإسلام 80 سنة وعاش بعد الإسلام 80 سنة رضي الله عنه، وكان من قصائده قوله في قصيدة مبدأها ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، وكل امرئ يوما سيعلم غيبه، إذا حصلت عند الإله الحصائل فقولا له إن كان يملك أمره، ألما يعظك الدهر أمك هابل، إلى آخرها. لكن الشاهد هي أول مطلعها ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذه أصغر كلمة قالها، قال كلمة مع أنها جملة، شوف جملة بيت كامل وسماه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، الآية كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما هي؟ قولهم اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا، هذه كلمة ولا كلام؟ كلام هذا. نعم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تمت كلمة ربك، المراد كلمة واحدة؟ لا، المراد كلام الله جل وعلا، كلام الله كله صدق وكله عدل، صدق في أخباره وعدل في أحكامه، المراد بكلمة ربك كلامه سبحانه وتعالى. نعم. وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ الكلمة من الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب، فإنما يراد به الجملة التامة، وليس المراد به ما تقوله الصوفية الكلمة يعني اللفظ الواحد الاسم المفرد. نعم. كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب، أي لفظ الاسم غريب. نعم. وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف. سيبويه هو كما سبق هو إمام النحويين، وله متن اللغة اللي هو الكتاب، كتاب سيبويه. قسم الكلام العربي إلى 3 أقسام اسم وفعل وحرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فالكلام ينقسم إلى 3 أقسام إما حرف وإما اسم وإما فعل. نعم. وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. الحرف لا يستقل بمعنى إلا أنه إذا ارتبط بغيرها فاد، أما إذا بقي وحده فإنه لا يفيد، مثل باء في عن ما تفيد شيء، لكن إذا ربطتها عن فلان في الدار فلان في الدار فلان في أفادت حينئذ. نعم. وسمى حروف الهجاء باسم الحروف وهي أسماء. نعم. ولفظ الحرف يتناول، يقول وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا، لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى، يعني هي 3 اسم وفعل وحرف، بعضهم يعمم اسم حرف على 3، ولكن هذا تسامح، وإلا فالحرف هو القسم الثالث فقط. نعم. لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل، وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء. حروف الهجاء اللي أولها الألف وآخرها الياء، 28 حرف، 28 حرف، وركب منها الكلام لا يخرج عنه. ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مراد بالحروف هنا الحروف المفردة، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم. وقال سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي. خليل بن أحمد هذا من أئمة اللغة الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي ابتكر لكم علم العروض في الشعر، هذا الخليل بن أحمد رحمه الله. نعم. وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد، فقالوا زاي، فقال: جئتم بالاسم، وإنما الحرف زاء. زاي هذا اسم، يعني زاء هذا حرف، فرق بينهما، لأن زاي ما هو حرف واحد زاي، أما زاء هذا حرف واحد. نعم. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف مسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. نعم. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف. هذا استطراد من الشيخ، استطراد كله يريد الرد على هؤلاء الضلال اللي يريدون أن الذكر يكون باسم المفرد فقط أو بضمير أغمض من الاسم المفرد. نعم. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب. نعم. ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. هذا استطراد، كله استطراد، وأنتم تعرفون الشيخ رحمه الله إذا دخل في موضوع ما يخرج منه إلا بعد أن يشبعه بالأمثلة والتقريرات والنقل. نعم. ويأصل المسألة، يأصلها تأصيلا من أولها. نعم. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هذا هو النتيجة من كل ما سبق. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة، بجملة تامة لا باسم فقط مفرد أو بضمير منفصل أو بحرف منقطع. نعم. وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة، وهو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. هو الكلام، كلام مفيد، جمل لا أسمى فقط أو ضمائر فقط لا تفيد شيئا. نعم. ليس هذا ذكرا لله عز وجل. نعم. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له، فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين. نعم. بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات، وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد. وهكذا البدع تجر إلى الشر دائما وآمن، البدع تجر إلى الشر وإلى الإلحاد والكفر والضلال. وأما السنن فهي تفيد القلوب وتفيد السامعين وتفيد المتكلم. نعم. كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. عنده بسط أكثر من هذا. نعم. وجماع الدين أصلان. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما أفضل كتاب تحدث عن الصوفية وعن أخطائهم. هي كتب قديمة وكتب عصرية، كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله، كتاب جيد، هذه هي الصوفية، كتاب جيد. عبد الرحمن الوكيل من أنصار السنة في مصر، جاء ودرس في كلية الشريعة مدة من الزمان وذهب إلى مصر وتوفي هناك رحمه الله. له كتاب هذه هي الصوفية، تقرأونه إن شاء الله تستفيدون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال الشخص الله الله ويكررها ولكن يقصد بذلك استعين بالله ونحو ذلك، هل يجوز له هذا؟ لا، ما يجوز هذا، ما يقول الله الله الله، لا، يقول الله لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، ما شاء الله، يجيب جملة مفيدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المؤذن الذي ينصب لفظ رسول الله في الأذان هل يجزئ أذانه أم أنه يؤمر بالإعادة؟ هذا لحن، هذا يسمى باللحن، يقولون فيه لغة، فيه لغة أن تنصب، أن تنصب المبتدأ والخبر، لكن هذا من غرائب اللغة ولا تأتي به العبادة والأذان. فيقال محمد رسول الله، هذه جملة مبتدأ وخبر، تدخل عليها أن تقول أشهد أن محمدا رسول الله، تفتح الأول ويبقى الثاني على رفعه، محمد وأن محمدا رسول الله، هذا اللفظ العربي المعروف. الظاهر أنه ما يصح الأذان لأنه ما جاءت الفائدة، كما قال الأعرابي الذي مر ذكر، ما جاءت الفائدة التي يتم بها الكلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة سورة الإخلاص 1000 مرة وكذلك سورة الفلق 1000 مرة أو 100 مرة وجعلها وردا يوميا؟ يا أخوان، الأذكار يتقيد بالوارد في عددها وفي صيغها وفي أوقاتها، تقيد بالوارد، ما نجيب عدد من عندنا ليس عليه دليل، ما نجيب ذكر في وقت خاص من غير دليل، لازم من دليل من الشرع، لأن الذكر عبادة والعبادات توقيفية. كان أناس في عهد ابن مسعود رضي الله عنه مجتمعين في مسجد الكوفة، كومين حصى عندهم، واحد يقول سبحوا 100 ثم يعدون بالحصى، 100 هللوا، 100 كبروا، 100، وقف عليهم وقال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن نذكر الله. قال يعني أنتم أحسن من الرسول، إما أنكم أهدى من رسول الله أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، افتتحوا باب ضلالة. فأنكر عليهم رضي الله عنه هذا العمل، لأنه ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر تحديد عدد للذكر هذا يحتاج إلى دليل، وقت للذكر يحتاج إلى دليل، أنا نجيب شيء من عندنا. العبادات توقيفية في صيغها وفي أوقاتها وفي ألفاظها، توقيفية. نعم. يقول قل هو الله أحد 1000 مرة، منين؟ مش دليله على هذا؟ يقول اقرأ كذا 20 مرة، مش دليله؟ لازم من دليل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التسبيح بصفة لم ترد في الكتاب والسنة، كان يقول سبحان الله عدد البشر والشجر والحجر، هل هذا التسبيح جائز؟ نعم، لا بأس، هذا معناه صحيح، معناه صحيح، عدد مخلوقات في الحديث الصحيح، عدد مخلوقات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في يومه عدد سبحان الله عدد مخلوقاته ومداد كلماته، هذا ورد في الحديث هو العدد كذا عدد كذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال في يومه 100 مرة الحديث، اليوم هنا هل هو النهار فقط أم يشمل النهار والليل؟ لا، الليل الليل والنهار نهار، كل هذا في النهار النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك البعض من أقاربي يقع في هذه البدعة وهي الذكر بالاسم المفرد، فيقول الله الله أو بالضمير مع التمايل يمينا وشمالا على بعض القصائد المصحوبة بالموسيقى ويسمونها ذكرى، وفيها يا فضيلة الشيخ كلمات شركية من دعاء غير الله واستغاثة بالأولياء. سؤاله يقول ما حكم هؤلاء الأقارب وهل يعذرون بجهلهم في هذا؟ كذلك يذبحون عند القبور عند قبور الأولياء، فما الواجب علي تجاههم وما حكمهم؟ الواجب تعليمهم، ولا جهال، ربما أنهم أدركوا من يعمل هذا العمل وظنوه، وراسيما من ينتسبون إلى العلم أدركوهم أو أمروهم بهذا ووثقوا بهم وقالوا هذا أو فعلوا هذا الشيء عن جهل، فأنتم ذكروهم بينوا لهم لعل الله يمن عليهم بالقبول وأنتم تحصلون الأجر إن شاء الله. ولا وش فائدة طلبة العلم وفائدة العلماء إلا أنه بينون للناس، يذكرون الناس وينشرون ما تعلموه في بلدانهم وفي أقاربهم، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي فائدة تعلم العلم؟ نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه؟ يعني لم يلحن فيه، أعربه يعني على الوجه الصحيح لم يلحن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الأفضل في حق أهل مكة؟ هل هو تكرار العمرة أو الطواف للبيت فقط؟ ومن أين يحرمون؟ لم يرد أن أهل مكة يخرجون من مكة ويجيبون عمرة، كونهم يبقون في المسجد الحرام يعتكفون في المسجد الحرام للطواف والصلاة وأفضل من كونهم يخرجون يجيبون عمرة، إنما هذا الشيء حصل لعائشة رضي الله عنها لما ألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تأتي بعمرة أعمرها من التنعيم. أما من كان وما ما كان الصحابة يعملون هذا، ما كانوا يعملون هذا، يخرجون من مكة ويجيبون عمرة، البقاء في مكة أفضل، ما نقول أنه ما يجوز، لكن نقول البقاء في مكة أفضل في المسجد الحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المشروع في مسألة جلوس الناس لأجل العزاء وكثرة المآكل والمشارب في مسألة العزاء؟ هذا مبالغات وأيضا آثار وأغلال وإتعاب للمصابين وإثقال عليهم، ينبغي ترك هذه الأمور، يجب ترك هذه الأمور، لأن هذا يتطور إلى التأبين والنياحة ما أشبه ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هديت إلى زميل لي نوعا من الأعشاب يستخدم للعلاج وهو نوع نادر فلم يستفد منه وقد احتجته الآن، فهل من بأس إذا أخذته منه؟ لا، العائد في هبته كالكلب يقيل ثم يعود يقيل، لكن إن أعطاك إياه بدون أنك تسأله إياه يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إلصاق الكعبين في تسوية الصفوف واجب في الصلاة تطبيقا للسنة، حيث نجد بعض الناس يهربون ولا يريدون أن يلصقوا كعبيهم بكعبي الآخر؟ التراص في الصف هذا هو المطلوب، يقرب بعضكم من بعض ولا يكون بينكم فرج، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الفحج الواحد يفحج ويأخذ محل اثنين ثلاثة يضايق اللي عنه منه ومنه، هذا أذى ولا أصل له، وهذا يفتح فرج في الصف، هذا يفتح فرجا في الصف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعيش في فرنسا وقريبا سيصدر قرار بمنع لبس النقاب في الأماكن العامة. سؤاله يقول: ليس لي مال ولا أستطيع أن أهاجر به، وكذلك أنا مريض، فبماذا ينصحني فضيلتكم؟ اتقوا الله ما استطعتم. الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. كل ما تستطيعه من تقوى الله افعله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم إعطاء امرأة قريبة لي قد ولدت إعطاءها بعض المال، حيث إن ذلك عادة عندنا؟ ما حكم إعطاء امرأة قريبة لي قد ولدت بعض المال، حيث إن ذلك عادة عندنا؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، هذا من الصلة ومن الهدايا التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تحاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رأيت في إحدى المساجد وفي أحد المساجد لوحة معلقة في المسجد، وقد كتب عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: 12 ركعة، من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، ثم رسم صورة للبيت، فهل هذا عمل مشروع؟ لا، تعليق في المساجد لا الكتابة على الجدران ولا تعليق اللوحات ولا إلصاق الورق المكتوب، كل هذا من التزيد ومن شغل المساجد بشيء ليس مشروعا. نعم. يبغى تعلم الناس علمهم بالكلام، وقف قدامهم إن كان عندك علم، وقف قدامهم وذكرهم وبين لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز بيع الكلاب وخاصة المعلمة؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، لها عن ثمن الكلب ومهر البغي وخلوان الكاهن، فلا يجوز بيع الكلاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم رفع الأصبع عند لفظ الجلالة في الأذان وأثناء الصلاة؟ تشهد، يرفع السبابة في التشهد، يرفع السبابة إشارة إلى التوحيد، أما في غيره لا، ما يرفع الأصبع لا في الأذان ولا في الأذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الأفضل في التسبيح باليد؟ هل يكون باليمين فقط، وهل يكون العد بالعقد أم بالأصابع؟ سبح بالأصابع يديك أو بأصبع يد واحدة لا بأس، إذا الأمر في هذا واسع، تعد بالأصابع أصابع يديك كلهن أو بأصابع اليمنى، كله جائز إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: أنا إمام مسجد وأحب حضور درسكم هذا، وإذا صليت بمسجدي المغرب والعشاء لم أتمكن إلا من حضور نصف ساعة فقط من الدرس. سؤاله: هل علي شيء لو وكلت أحدا من الإخوة ليصلي بالمسجد؟ إذا وكلت واحدا ثقة وتبرأ به الذمة لا بأس بذلك، لأن هذا لغرض صحيح وهو حضور الدرس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: رجل حج حجة الإسلام فوكله رجل لرمي الجمرات في أيام التشريق، فكان يرمي الجمرة لنفسه ثم يرمي لموكله مباشرة، فهل رميه صحيح أم يرمي جميع الجمرات لنفسه ثم يرجع ويرمي لموكله؟ هكذا قال الفقهاء أو بعض الفقهاء، لكن هذا فيه صعوبة ولا دليل عليه، لا دليل عليه. فإذا رمى الجمرة الصغرى عن نفسه يرميها عن موكله، وإذا رمى الوسطى كذلك عن نفسه ثم عن موكله، والكبرى كذلك، هذا أيسر للناس لا سيما وقت الزحام والخطر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدم الذي يخرج من الأنف بالرعاف ينقض الوضوء؟ إذا كثر ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا فلا يضر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك شخص أراد أن يذكي ذبيحة فقال بدلا من البسملة قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما حكم هذه الذبيحة؟ إذا كان جاهلا قصدها ذكر اسم الله وأخطأ لفظه جاهل لعله إن شاء الله لا بأس، أما إذا تعمد هذا الشيء فلا يجوز، لا يجوز. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل قال لصاحبه لئن كسرت هذه الخشبة لأعطينك كذا من المال، ثم كسر الخشبة فأعطاه المبلغ، فهل هذا الفعل صحيح؟ إن كان هذا من باب المراهنة فلا يجوز، هذا من أكل المال بالباطل. أما إن كان هذا من باب الأجرة، استاجره يكسر له الخشبة، باب الأجرة لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول القائل يا وجه الله؟ لا، ما يجوز، ما تدعى الصفة، إنما الذي يدعى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج بعض الصوفية بقول الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه أثناء تعذيبه قوله أحد أحد، وقالوا لم ينكر عليه أحد، فهل هذا حجة له؟ هذا ما هو، ما قال من باب الذكر، إنما قاله من باب الصبر، قاله من باب الصبر على التعذيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال يا رب يا رب، هل هذه جملة؟ يا رب يا رب إيش؟ يا رب اغفر لي يا رب، بس يا رب يا رب هذا ما يفيد شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي في الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذا ما هو معناه من هذا دعاء، معناه إخبار عن هذا الشخص أنه يدعو ربه ولكن هو يتغذى بالحرام ويشرب الحرام ويلبس، لا يستجاب له دعاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما صحة هذه المقولة ما في الوجود حقيقة إلا هو، أهي من وحدة الوجود؟ هذا هل هي وحدة الوجود، ما في الوجود إلا هو، هذه وحدة الوجود بعينها، الوجود فيها الله وفي غير الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكثر جدا في رسائل الجوال هذه الأيام هذه الكلمة انشر هذه الرسالة ويذكر شيئا، يا إخواني احذروا الجوالات، كل ما يقال فيها اتركوه وحذروا منها، لأنها أصبحت دعاية للبدع والجهل، فلا تقبلوا ما يقال فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طبيب وأعمل عمليات لبعض المرضى، أنا طبيب وأعمل عمليات لبعض المرضى، فيأتي بعضهم لي بهدية ويحلف أن آخذها، فهل هذا من هدايا العمال؟ إذا كنت موظفا في مستشفى ولك راتب فهذه من هدايا العمال، ما في شك، رشوة. أما إذا كنت تعالج على حسابك، فتح المحل وتأخذ من الناس أجورات على العلاج، هذه تدخل في الأجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مستقر في الرياض ولدي بيت آخر في بلد يبعد عن الرياض 300 كيلو. يقول أنا مستقر في الرياض ولدي بيت آخر في بلد يبعد عن الرياض 300 كيلو تقريبا، وأذهب إليه كل أسبوع أو أسبوعين، سؤاله هل في هذه الحالة لي أن أقصر وأن أجمع الصلاة إذا سافرت إلى هذا البيت؟ نعم، إذا كان أنك تذهب إلى البيت إلى البر ما هو للاستقرار، وإنما تذهب لحاجة أو نزهة، فإنك تقصر من حين تقضي إلى أن ترجع، إلا إن قمت بالبر مدة تزيد على 4 أيام فإنك تتم الصلاة، أو كان عندك ناس مقيمين يصلون جماعة صل معهم. نعم. أما في الطريق ذاهبا وآيبا تقصر الصلاة تجمع. نعم.